الله اكبر الله الله الله لا إله إلا الله نعم نعم وشيء كبير كمان نعم قل أن إن الله Thank you. انا طول عمرك يا غالي. الله عليك يا سيدنا حبيب. انت اللي بتشوقني. الله صبك الله انه الله الله الله الله صلى الله عليك. ما شاء الله عليه. عليك تجلي والله لازم نستنى. لا مشرف. دي بنت عم الحاج كمال الله يرحمه. ليلته حلو. جنة النعيم يا رب. الله الله الله. Thank you. الله يكرمك يا حاج محمد. الله يكرمك. انا مش عارف ده. الله يكرمك. ربنا عليك تجلي عليك نور على نور. ظبط العمل ظبط العمل جنن انا والله. يا عين شفتك جواهر اذا صيما وَأَمَّا الشر وإلا سعير إنه Thank you. صلوا على سيدنا النبي. صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. وما قول المتوفي قبل ما يموت كان موصي ان حضرتك اللي تضرب ما يتعلم. الحمد لله حظه حلو والله. الحمد لله عليك يا سيد ونعم الاضافة ونعم الاضافة Thank you. وحدوا حسن